سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله جل وعلا على نعمه الكثيرة، على الخير الذي وفقنا وإياكم لمثل هذه المجالس النافعة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تنزل عليها السكينة، ويباهي رب العالمين بمثل هذه المجالس ملائكته الكرام. فهنيئا لمن وفق لهذه النعمة ولمعرفة فضلها والانتفاع بها. نعم عباد الله، أيها الناس، إننا خلقنا بهذه الحياة لأمر عظيم، لغاية سامية، ولحكمة جليلة، ولم يخلق ربنا عز وجل شيئا إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال الله جل في علاه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فهكذا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأجل هذه الغاية العظيمة خلق الله العباد، ولأجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبلغين. وما بعث الله نبيا إلا مبلغا ومعلما وداعيا، كما ثبت عند البخاري بالأدب المفرد بإسناد صحيح. ولأجل هذا الأمر ولتنافس الناس فيه يتفاضل الناس. التفاضل بين الناس بين العباد هو بالأعمال الصالحة، لا بكثرة الأموال ولا بالجاه ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالمناصب ولا بالأموال والأولاد والأهلين ولا بشيء من ذلك. سئل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير الناس، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسأل. قال: يا يعقوب أو يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؟ قال ليس عن هذا سألت، قالت عن معاذ العرب خيار ماذا الحديث. وفيه قال أنه قال أتقاهم وربنا عز وجل، والحديث الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء في البخاري من حديث عمر، وربنا عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى عمل جليل وفعل نبيل ووصف حميد من أوصاف عباد الله الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى في أحسن تعريف لها أنها فعل ما أمر الله وفعل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم على مرادهما على نور من الله بحجة وبرهان وصيغة، وهكذا ترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم على حجة وبرهان على الدليل لا على الهوى والتقليد. هذا أحسن تعريف لها خلق بن حبيب رحمه الله كما في المصنف بإسناد صحيح. التقوى أن تفعل ما أمر الله ما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى سلم وتترك ما نهي عنه على نور من الله ورسوله على دليل لا عن هوى لا عن تقليد، وإنما بالدليل كما جاء في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنعم اخواني في الله، هذا الامر الذي خلقنا من اجله وهو العمل الصالح او الطاعه لله او العباده مسميات كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في مصب واحد وهو طاعه الله سبحانه وتعالى وامتثال اوامره واجتناب زواجره، طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى سلم وامتثال أوامره واجتناب زواجره. كل ذلك العمل على فهم السلف الصالح، على ما كان عليه الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى قرن العمل الصالح في كتابه بالإيمان في مواضع كثيرة جدا، وهكذا في صحيح السنة قال ربنا سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. قال الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهكذا اخواني في الله، علق الله سبحانه وتعالى الفلاح والفوز والنجاح بالايمان والعمل الصالح، بالايمان والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، كل انسان خاسر وهذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا أيضا أخواني في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل، أو قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، نعم اخواني بالله، العمل الصالح هو نجاة العبد، العمل الصالح هو سعادة العبد، العمل الصالح هو فوز العبد. هو خير الدنيا والآخرة أن تعمل العمل الصالح، أن تكون ممن يعمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم على فهم السلف، أن تقصد الخيرات والمبرات والطاعات وتكثر منها فأنت من الصالحين، وأن تترك الأعمال الصالحة لسيما الواجبات أو تقع في المحرمات فأنت لست من الصالحين، ربما من الفسقة أو من الفجرة، وربما ترك أعمالا أو ارتكب أمورا من المخالفات وقع بها العبد في الشرك أو الكفر أو البدع أو الضلالات أو المعاصي. نعم عباد الله، فلهذا أخواني في الله كما سمعتم خلقنا من أجل هذا، خلقنا من أجل عمل الصالح وعمل الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالخير بسائر القرب. ومن الأعمال الصالحة اجتناب المعاصي بشتى أنواعها، اجتناب البدع وغير ذلك. وذروة العمل الصالح ورأسه وأسه هو الإيمان بالله تعالى، هو الإيمان بالله تعالى، الإيمان بربوبيته بألوهيته اسمه وصفاته كما أراد، لا كما أراد فلان أو علان، لا كما أدركنا الآباء والأجداد، ولا كما فهم أو فهم فلان أو علان، ولكن كما أراد الله، كما فهم السلف الصالح الذين زكاهم ربنا عز وجل في مواضع عديدة من كتابه بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين نزل فيهم القرآن، الذين نزل فيهم التشريع، الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصحابة الكرام، ومن قفى أثرهم من التابعين والتابعين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هكذا كانت حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا في تلاوة القرآن، كانوا في ذكر الله سبحانه وتعالى، كانوا في الصلاة، الصيام، القيام، الدعوة، الجهاد، في سائر أعمال البر، كانوا سباقين إلى خيرات، كانوا مسارعين إلى كل بر، كانوا بعيدين عن المعاصي وعن المخالفات. نعم عباد الله، وتفاوت الصحابة أيضا أنفسهم يتفاوتون، فكلما كان العبد أكثر قربة وكلما كان العبد أكثر طاعة لله كان أفضل. وهكذا أخواني في الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجنيون، أسلموا آمنوا، وتمسك أولئك النفر من الإنس بعبادة الجن، فنزل قول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وأرجو رحمته ويخافون عذابه. فأولئك الذين عبدوا من دون الله من الجن هم أنفسهم يرجون رحمة الله، هم أنفسهم يريدون القربة من الله، وسواء من أسلم من أطاع فهذا وفق وهدي، أو سواء من لم يهدى أو لم يوفق فهو بحاجة إلى أن يكون قريبا من الله، إلى أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عبدا لله متذللا خاضعا. نعم كويس، وهذه المسألة هي أفضل وصف وخير ما ماذا يتصف به العبد ويتحلى به ويقدره ويحسنه، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف غير ما نبي ورسول من أنبيائه ورسله، مع أنه يصف الخلق في مواضع من كتابه بأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وهو خير أو من خير أنبياء الله ورسله وأول رسول إلى أهل الأرض، ومع ذلك يصفه الله عز وجل بالعبودية، وليست هذه بمنقصة ولا بمهانة بحقه، بل هي منقبة ومدح وثناء من ربنا عز وجل إنه كان عبدا شكورا. وهكذا ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال الله عز وجل في مقام الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية شهدنا أنه قال بعبده ولم يقل لرسوله وهو رسول وهو نبي. نعم عباد الله. وهكذا قال ربنا سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وليس هذا بإنقاص له من درجة النبوة والرسالة، لا، بل هذا زيادة في مرتبته وفي هذه المنطقة العظيمة أنه عبد لله سبحانه وتعالى. وفي مواضع كثيرة جاء القرآن العظيم يصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله تعالى. وجاء عند ابن سعد وغيره من طرق يحسن بها أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يا محمد تواضع لربك، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله وهو رسول الله وهو نبي الله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. جدير بنا جميعا معاشر المسلمين أن نحقق هذه العبودية وأن نبادر بالأعمال الصالحة. وصف الله عز وجل صالح خلقه بعد الأنبياء بأنهم عبيد لله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهؤلاء هم أولياء الله، هؤلاء هم الأتقياء الأزكياء، هؤلاء هم الصلحاء والخيرون، وهؤلاء هم صفوة الناس. ومع ذلك يقول ربنا عز وجل في أوصافهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات إلى أن قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. نعم عبد الله، هكذا أخواني في الله، هذا اللقب الشريف، هذه المنقبة وهذه المزية من تحل بها من حققها فقد حاز على أعلى الرتب، هي أفضل من الجامعات ومن الشهادات ومن الدكتوراه والبروفيسوراه وما هو أكبر من ذلك، أكبر من الملك ومن السيادة ومن الريادة وغير ذلك. نعم، أن تكون عبدا لله محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى. وكلما أكثر العبد ومن الطاعات وكلما تقرب إلى الله بالعبادة بالعبودية كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان دعاؤه أجوب، وكلما كان خير إليه أكثر، وكلما كان كذلك كلما صرف عنه الشر أكثر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأمن أن يستجاب لكم، فإن العبد أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. رواه مسلم من حديث علي بن عباس رضي الله عنهم. نعم أخواني في الله، ولما سأل بعض الصحابة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سل حاجتك، فقال يا رسول الله حاجتك، قال وما حاجتك؟ قال مرافقتك في الجنة. سأل أمرا عظيما أمرا كبيرا أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة في أعلى درجات الجنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، فقال يا رسول الله حاجتي، قال ما حاجتك؟ قال مرافقتك في الجنة. قال بعد ذلك قال هو ذا، قال أما لا أعني على نفسك لكثرة السجود. إذا كنت تريد هذا فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الطاعات، أكثر من الأعمال الصالحة. نعم عبد الله، اغتنم هذا العمر، هذا الزمن، وهذا الوقت الذي تتمتع فيه بالصحة وبالعافية، قبل أن تشغل، قبل أن تأتي الشواغل، قبل أن تأتي الصوارف، قبل أن تتمنى لحظة أو ساعة أو وقتا تعبد الله، تتقرب إلى الله، تطيع الله فيه، فلا تجد. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان، جاء هذا الحديث البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: نعمتان، جاء خالد الصحيح عند الدارمي قال: من نعم الله. نعمتان من نعم الله مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نعم عظيمة، الصحة البدنية، الصحة القلبية، الصحة الجسدية. نعم عبد الله، أنت الآن في نعمة، اغتنم هذه. وهكذا أيضا الفراغ، لا يشغل الإنسان، ولا تظن أنك إذا شغلت اليوم أنك بعد غد أو الغد أو بعد الغد أنك تجد فراغا أكثر، لا، المشاغل تأتي أكثر، وكلما طال عمر الإنسان كلما كثرت مشاغله، كثر أصدقاؤه، كثر أحبابه وأولاده، وكثرت ارتباطاته وغير ذلك. فلهذا اغتنم اليوم قبل الغد، هذا الوقت، هذا العمر، هذا الزمن، هذه الصحة وهذه العافية وهذا البدن وهذه الحالة، قبل أن تأتي المشاغل، وتأمل وتدبر في حالك منذ أن ماذا عقلت، منذ أن شعرت بحالك وصرت تميز كيف كان حالك ذلك اليوم وبعده وإلى اليوم. وهكذا نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، معناه أنه قليل من الناس الذي ليس مقبولا، ليس مسلوبا هذه النعمة. نعم، وهذا الحديث ذكر لينتبه الآخر لكي يستفيد من هذه النعمة. إن كنت لا صحة ولا فراغ فاستغل هذا في طاعة الله، فيما يقربك إلى الله، فيما ستسأل عنه غدا بين يدي الله. جاء عند الترمذي وغيره، جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي برزة، وجاء عن معاذ وغيره من حديث طرقه حسن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول، لا تتحرك قدم العبد حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. أربعة أمور: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذا العمر الطويل، 70 سنة، 50، 30، طال كان أو قصر، طال هذا العمر أو لم يطل، أو ماذا كنت صحيحا أو غير ذلك، ستسأل عن هذا العمر. وستسأل أيضا عن مرحلة خاصة من العمر، وهي مرحلة الشباب والفتوة والقوة والنشاط ونضوج العقل والتمييز. فلا شك أن الشاب يدرك أكثر ما يدركه غيره، والشاب يقوم بما لم يقم به غيره، ويستطيع ما لا يستطيعه غيره. نعم، ولهذا فصلت هذه المرحلة من مرحلة من العمر عن غيرها، مع أن الإنسان كان طفلا صغيرا ثم كبر وصار يميز، ثم بلغ بعد ذلك، ثم صار شابا، ثم كهلا، ثم شيخا، وهكذا. لكن سئل عن هذه المرحلة، مع أنه سئل عن العمر كله، ولكن عن هذه المرحلة بالذات التي نرى كثيرا من شبابنا وللأسف الشديد يضيعونها في المعاصي ويستغلونها في المعاصي أكثر من استغلالهم لهذه المرحلة بطاعة الله. لا، بل واجب على الشاب أن يكون أكثر حرصا لما أعطاه الله من النضوج العقلي، ولما أعطاه الله من القوة المدنية، أن يكون أكثر حرصا من غيره على استغلال هذا العمر. ولهذا عد نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. نهائيا الشاب الصالح المستقيم الذي ينشأ منذ أول شبابه ينشأ في طاعة الله، ينشأ في الخير، فيكون جوابه جوابا ماذا؟ سديدا، جوابا نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى، عند أن يسأل عن عمره وعن شبابه في طاعة الله وإذا بني بسحائب حسناته الخيرات الكثيرة. ها أمتره كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي. قال الله بعيشة باضية في جنة عالية وطوبها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم للأيام الخالية. هل بما عملتم من الأعمال الصالحة، عمل الصالح من الخيرات؟ نعم أخواني في الله. فهكذا أيضا يسأل الإنسان عن علمه، وهذا من العمل، وهذا من العمل. ماذا عمل؟ علمه. يسأل عن علمه، علمت فما عمل؟ نعم عباد الله، لا تظن أن هذا السؤال يوجه للعلماء وطلاب العلم فحسب. نعم إنهم يسألون وهم أولى من غيرهم، أولى من عامة الناس، ولكن يسأل كل أحد عن كل علم عامل علما، فسواء كان عالما أو متعلما، ولو عن آية قرآنية أو حديث نبوي علمت هذا فما عملت به. كل آية في كتاب الله عز وجل أنزلها الله عز وجل للعمل بها، لا لتقرأ فحسب ولا تعلم فقط. لا، الله عز وجل ذم اليهود وغضب على اليهود لأنهم عالموا فلم يعملوا. ولهذا أنت تستعين بصلاتك دائما ومن طريقهم ومن فعلهم، وتطلب طريق الصالحين والعابدين والعاملين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم اخواني في الله. فهكذا ايضا يسأل عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا كان الانسان لديه شيء من المال فانه يسأل عن هذا الشيء، عن هذا المال. ان كان اكتسبه من حلال فانه يسأل فيما انفقه، فكيف اذا كان اخذه من حرام عياذا بالله. اخواني في الله، الامر مهم، والامر ليس بالهزل، وانما هو جد. ونحن في هذه الحياة في حياة قصيرة، سرعان ما تنقضي. فانظر كم مضى من عمرك وكأنها ليلة، أنها ليلة أو ساعة. قال الله سبحانه وتعالى عن بعض أو مخاطب بعض العصاة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي. قال الله إن لبثتم إلا قليلا. وقال الله عز وجل عن صنف آخر من المكذبين أو من المجرمين، قالوا يوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة. نعم اخواني بالله، فذلك العمر الطويل الذي مضى بالمعاصي، بالمخالفات، بالشركيات او بالبدع او بضياع الاوقات في اقل تقدير، ياتي ويقول ما عمل لبث الا ساعة حصان. ولكن صحائف حسناته او صحائفه ودواوينه كتابه مليء بالمخالفات، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. أما العبد الصالح فإنه يأتي وعنده من الخيرات ومن الحسنات ما يجد بها، ما يأخذ كتابه بيمينه، ما يفوز ويفرح يوم ينفع الفرح، وغيره يندم بيوم لا ينفع الندم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين الله، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظر إلى رحمة الله وعفو الله ولطف الله بعباد المؤمنين. والأسف أنك تجد من تربو سيئاته، وهو إذا عمل سيئة تكتب سيئة واحدة تربو على حسنات. نعم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله على حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فالحسنة بعشر أمثالها، الله عز وجل يكتب الحسنة بعشر أمثالها. إن هو عملها الإنسان وفقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وربما ضاعف الله عز وجل الأجر بحسب إخلاص العبد، بحسب تقواه، أو بحسب ما يكابده. نعم، فليس الذي يأتي ويصلي ويبيته بجانب المسجد كالذي يأتي من بعد، والذي يأتي وقد تدشم الصعاب إما الرمضاء أو البرد أو غير ذلك، كالذي يأتي بدون مشقة، وكلاهما مأجور. نعم اخواني في الله، فقد يضاعف الله للعبد اضعاف كثيره بسبب اخلاصه او صدقه او ما عالم الألعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك أخرجاه. نعم، فالأجر على قدر النصب. فإن هو هم بحسنة فلم يعملها حين بينه وبينها فإنها تكتب له حسنة كاملة. أراد أن يصدق على مسكين فدخل البيت ليأخذ الدراهم أو النقود، فأراد أن يفعل صدق عليه جاء وقد ذهب المسكين. أراد أن يفعل خيرا فحال أو حيل بينه وبين فعل الخير، لم يقدر أو شغل أو جاء مانع أو غير ذلك، فإنه لا يظلم ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم أعمالكم. نعم، فلا بد إذا أراد الخير أن يفعل الخير، إن عجز عنه فإنه يجده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، أي معنا في الفجور، لا بذاتهم لواتهم بأشخاصهم، ولكن معكم ناس يجرون مثلكم. ولا على الذين إذا ما أتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا على لا أجد ما يطلبون. نعم، الحديث جاء عن الثياب الحجاج في الصحيحين. نعم اخواني في الله، الشاهد ان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم الذين ارادوا الخروج ولم يقدروا، لم تكن عندهم رواحل ولم يكن عندهم من الزاد ما يعينهم على الذهاب، اجروا وهم في بيوتهم وهم بين اهلهم وهم بين اهليهم. وهكذا ايضا رب انسان يتمنى الخير ويعجز عنه يحصل على اجره، كل ذلك تفاوت بالنيات الصالحه ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، أخرجه مسلم. في حين أن بعضهم قد يقاتل في صف المسلمين ويقاتل المشركين ويقتله المشركون، ربما عقروا جواده وسفكوا دمه، لكنه لم يكن مخلصا، لم يكن صادقا، فهذا من أول من تسعر بهم النار. وجاء في مسلم: أول الناس قضاة ثلاثة حديث الهرر، منهم رجل قاتل فسئل قال قاتلت حتى قتلت، فيقال إنما قاتلت ليقال فقد قيل، ثم يؤمر به أن يسحب إلى نار جهنم. وعلى هذا أخواني بالله، فما نسمع من كثير من الناس النية العمل النية أو أهم شيء صلاح النية، هذا قول باطل لا يؤيده دليل لا من القرآن ولا من سنة ولا من فهم صحيح. فالنية الصالحة إن صلحت النية لا تبرر العمل السيء. فبعضهم ربما ارتكب المعاصي، ربما شاهد المنكرات أو صابح الأجنبيات أو فعل ما يفعل بعض العصاة، فإذا نصح قال والله نيتي سليمة قلبي نظيف، أو والله قصدي طيب، وأهم شيء النية. لا، ليس بصحيح. النية تنفع صاحبها إذا كان العمل صالحا، أما إن كان العمل صالحا فلا تنفع النية الصالحة، أما إن فسدت النية والعمل الصالح فلا تنفع. فلو أنه صلى أو صام أو حج أو زكى أو اعتمر أو طاف أو غير ذلك من أعمال البر من أعمال الخير ونيته غير صالحة فعمله لا ينفع. وفي هذا الحديث المشار إليه آنفا أن أول الناس قضى فيه ثلاثة، فمنهم رجل علم العلم ورجل تصدق بالأموال وآخر جاهد في سبيل الله، فيؤتى بهؤلاء الثلاثة فيقال له هذا ماذا يقول حال قرأت كتاب الله وعلمته، فيقال إنما فعلتني وقال فقد فيه جروه إلى نار جهنم. وهذا من خير الأعمال دعوة إلى الله. ولهذا يقول ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا أيضا باب الصدقة باب عظيم من أبواب الخير، وهكذا باب الجهاد كلها من خير أفعال الخير، لكن لما فسدت نيات أصحابها هذه الأعمال كانت وبالا عليها على أصحابها. أعني نعم عباد الله، فالنية الصالحة تنفع العمل الصالح، أما النية الصالحة على حد التعبير على أنه لو صلحت نيته لا صلح عمله، كما ذكر له هذا عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله وهو سيد التابعين. نعم، هذه المقالة عالية عن الدليل، مفتقرة للدليل ولا يدعمها دليل. نعم، ما يكون هؤلاء النية في قلب، وربما لها أيضا مقالات خطيرة أو لها تفسيرات خطيرة تؤيد بعض أبوال المبتدعة الذين ربما يعتقدون أن الإيمان المعرفة أو مجرد التصديق فحسب. لا، الإيمان قول و وعمل وماذا واعتقاد، قول معول اعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. لهذا أخواني في الله هذه المقالة خاطئة، أن الأساس النية فقط، النية أساس العمل الصالح. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصالحة صحتها وفسادها معلق بالنية الصالحة. أما إن فسدت نيته، إن فسدت نيته وعمل المنكرات، فهل تظن أنه يؤجر على ذلك حتى لصلحت النية؟ لا، لو فسدت النية في العمل الصالح ما يقبل. فكيف إذا كان العمل فاسدا، كيف إذا كان العمل فاسدا وصاحبه يعمل المنكرات أو المخالفات ويتدرع بصلاح النية؟ فهذا غير صحيح. لو صلحت النية لصلح العمل، لصلح عمل صاحبها. فلهذا أخواني بالله نصحح نياتنا، ولا ينفع العمل أيضا عمل الصالح والنية فاسدة. لا ينفع العمل إلا إذا كان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وكان صاحبه مؤمنا، كان مخلصا فيه. وإلا كثير من العاملين يأتي ويعمل أعمال صالحة تأتي وهان عليه يوم القيامة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه الغاشية في يوم القيامة؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تعمل أعمال بل أعمال شاقة وجادة، تصلى نار حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الآية والآيات. نعم عبد الله، فالعمل الصالح هو ذروة العبد، لكن بهذا القيد، لا كل عمل لا بد أن يكون صالحا، أن يكون موافقا لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعبد الله على مساجد أو على هواك أو على قول فلان أو علان، وإنما هو مقيد بما سمع. نعم أخواني في الله، فالأعمال الصالحة تنفع صاحبها، الأعمال الصالحة. ولو ترك العمل السيء لرضا الله من أجل الله فإنه يؤجر، لا على العمل السيء، العمل السيء ما لا يؤجر عليه العبد، ولكن يؤجر على التوبة منه وعلى تركه. ولهذا جاء في هذا الحديث العظيم الذي هو من أصول الإسلام ومن قواعد الأحكام، ذكره الإمام النووي وغيره ممن سبق الإمام النووي من قواعد الإسلام، ذكره الإمام النووي الأربعين النووية، حديث ابن عباس يعني قال: فإن عمل فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا الحديث وهذا الموضع، هذا العمل الذي لم يعمله السيء إذا تركه، جاء في رواية في مسلم: إنما تركه من جرائه. وقال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلو أنه هم أن يسرق مثلا، فجاء إلى البستان وإذا بالبستان محروس قد ماذوا عليه الفراس وقالوا عنده، ثم رجع، فهذا يؤثم لا يؤجر، وإنما يأثم على ذهابه. والإنسان إذا هم بالعمل السيء، إذا هم ولم يتكلم ولم يعمل لا يأثم عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا عمل أو تكلم فإنه يأثم. فهذا الذي ذهب ومشى ومشى الخطوات ووصل إلى ذلك الموضع، هذا لم يسرق، لكنه قد هم ومشى وربما تكلم أو قد عمل لا ماذا، فهذا يأثم، لكن لا يأثم كما سرق. لكن لو أنه أراد أن يسرق وفي أثناء الطريق تذكر وتعب وخاف من الله وجاءه واعظه فقال: كيف أدخل هذه المعصية وخاف من الله ثم تركها، كما جاء في رواية مسلم: إنما تركها من جرائه، فهذا يؤجر عليها، فهذا يؤجر على الترك، على تركه هذه المعصية. نعم عباد الله. وهكذا أيضا إذا تاب الإنسان من عمل سيء فإنه يؤجر على التوبة لا على الأعمال السيئة. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا مشروط بالعمل الصالح. ثم التوبة لما تاب من هذا العمل، كل عمل سيء تاب منه فإنها تبدل حسنة، فيبدل الله بدل ذلك حسنات بتوبته لا أعماله السيئة أنه تاب منه. أما العمل السيء فإنه يأكل عمل سيئا صاحبه ماذا؟ يأثم عليه. وإذا كان هذا العمل ليس من الشرك بالله، ليس شركا، فإنه بالمسلمين تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. هذا عقيدة السنة والجماعة، وموقع عليه الإجماع من السلف والخلف، أن صاحب المعصية من المؤمنين، من الموحدين، من عصاة المؤمنين، أنه تحت مشيئة الله، فقد يغفر الله عز وجل له ذنبه إذا كان دون الشرك ما سمعه، ويدخله الجنة، وقد يعاقبه الله على قدر ذنبه وما عرف الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكفار والمشركون والمنافقون الاعتقاديون. أما من عداهم فإنهم مآلهم إلى الجنة، وإن دخلوا النار للتمحيص. نعم عباد الله، الإنسان المسلم على قدر عمله كما سمعتم تكون منزلته عند الله، ويكون فضله وتكون منقبته بإذن الله تعالى. والأعمال الصالحة كثيرة أخواني بالله، الأعمال الصالحة كثيرة، لا يظن الإنسان. هو الإمام النووي في رياض الصالحين باب كثرة طرق الخير، وقد ذكر الإمام النووي في هذا الكتاب العظيم الذي أثنى عليه العلماء سلفا وخلفا، أعني بعد النووي بثناء عظيم، ذكر أمورا كثيرة من طرق الخير ولم يستوعب ولم يذكر أكثرها. فكل أمور الإسلام من أمور الخير، كل أمور الإسلام أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة. وترك جميع المعاصي، كلما ترك العبد المعصية ولم يعملها تركها قاصدا فإنه يؤجر على ذلك، نعم، وإن عملها وتاب منها فإنه يؤجر على ذلك. هكذا عبد الله في الدنيا ينجيك الله عز وجل العمل الصالح، كلما كنت من أصحاب الأعمال الصالحة كلما كان نجاتك وحصل لك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام حصله ما حصل مع قومه، قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: استجبنا له ونجيناه من الغم، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. نعم، فيونس عليه الصلاة والسلام دعا بتلك الدعوة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله لأنه كان من الصالحين. قال الله: كان أصحاب الأعمال الصالحة. قال الله: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المسبح. لولا أنه كان من أصحاب الأعمال الصالحة للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. نعم، وهذه الكلمة التي قالها كلمة التوحيد التي كان يرددها ويعملها بحياته نجاه الله عز وجل بها وبالعمل الصالح. في حين فرعون عليه لعائن الله المتتالية الذي لم يعمل صالحا ولم يكن أصحاب العمل الصالح قال هذه الكلمة وهو في سطح البحر، بينما ذنون كان في قعر البحر. قال الله: أنادى في الظلمات، كان يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات كثيرة، ونجاه الله من هذه الظلمة وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون. نعم، وفرعون قال نفس الكلمة لكنه لم يكن أصحاب العمل الصالح، كان معرضا، كان معاندا، كان كافرا بالله مدعي الربوبية. فلما جاوز موسى وقومه البحر تبع فرعون وتلاطم عليه الموت، عرف فرعون هنا وأيقن أنه كان مخرطا في العمل الصالح. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فهو آمن ولكن كلمة التوحيد، وأيضا أكدها هذا الإيمان على ما عليه بنو إسرائيل كما قال موسى. قال الله: آلان آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك بمدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم، فلا ينفع العمل الصالح في هذه اللحظة، إنما ينفع قبل الغرة. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغادر. رواه الترمذي وغيره، وواحد حسن حديث بن عمر حسن بطرقه. فإذا عمل الإنسان العمل الصالح قبل الغرارة وقبل الموت فإنه ينفع، وأما في تلك اللحظة لا ينفع، حتى إذا جاهدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إن كلمة مقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيفرط أو المفرط يندم في ذلك المقام في ذلك الموضع، ويتمنى أن يعود لا بالعمارات ولا لشراء السيارات ولا لناس في أمور الدنيا ولا لهذا أو ذاك، ولكن يعود ليصلي، يعود ليكون موحدا صالحا، يعود يقرأ القرآن ويتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعود يذكر الله كثيرا، يعود يصلي ليصوم ليصدق ليفعل الخيرات ما برات ليعتمد ليحج ليذكر الله إلى غير ذلك من أفعال الخير، يتمنى أن يعود بهذه الأمور التي ربما ظنها بعض الناس هذا شغل الفرد، هكذا يظن كثير من الناس أن هذا عمل الفرد الذين ما عندهم عمل يقال الناس بالصلاة أو بالذكر أو بالتسبيح أو بقراءة القرآن، وهذا خطأ عظيم خطأ خطير فيما اعتقد ذلك. نعم عبد الله، بل هذا عمل أولياء الله وأنبياء الله وخير خلق الله، ويترتم عليه كل من فرط فيه صالحا كان أو طالحا، مؤمنا كان أو كافرا. نعم من كان من المكلفين فإنه يندم ويتمنى أن يعود فيعبد الله ويطيع ويسارع في الأعمال الصالحة. وهكذا القبر، هكذا أيضا عبد الله، فالقبر يسأل الإنسان عن عمله، عن عمله يسأل عن كتاب الله فيقول كتاب الله قرأته وعملت به، هكذا جاء في رواية عند أحمد من حديث البراء، فالإنسان يسأل بقبره عن عمل وينفعه عمل، جاء في هذا الحديث نفسه حديث البراء أنه يأتي العبد المؤمن رجل حسن الهيئة حسن الثياب فيرتاح العبد المؤمن، يقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. انظر إلى أنيسك في قبرك وجليسك، من هو؟ عملك الصالح، هذا قراءة القرآن، هذا فعل الخيرات، هذا صيام الفواجر، هذا ذكر الله وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فيرتاح العبد المؤمن. نعم تسكن نفسه ويقال له في قبره نم نوم العروس، انظر في هذه اللحظة في هذه الوحشة، وقد تولى عنه الأحباب والأصحاب والأصدقاء والأقارب، وقد ذهب عنه ماله وملكه وسلطانه وحكمه وما يملكه، ولم يدخل قبره إلا بالعمل الصالح. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى معه إن كان خيرا فخير وإن شر فشر. فالمؤمن يأتيه إنسان حسن الثياب حسن الهيئة حسن المنظر فيرتاح لما يجده، ويقول من أنت؟ من أنت؟ ما اسمك؟ من أنت أتيتني في هذه اللحظة وأنسني وأتيت معي في هذه الظلمة في هذه الوشة في القبر؟ لقد تولى عني أصحاب والأحباب والأقارب وغيرهم، فيقول أنا عمل الصالح. نعم. أما العبد التاجر أو قال كافر فإنه يأتيه رجل كريه المنظر كريه الثياب يقشعر يخاف منه، رجل كريه فيقول من أنت؟ وجهك وجهه يجيء بالشر، يقول أنا عمل الصالح. انظر من جليسك يا عبد الله، انظر من سيكون جليسك يوم القيامة. نعم أخواني بالله، وهكذا العمل الصالح يأتي يوم القيامة مشافعا شافعا ومنافحا عنك. نعم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي شفيعا يشفع له. نعم عبد الله، في حين أصحاب المعاصي مرهونون أو موبقون بمعاصيهم وبأمورهم وما هم فيه، هذا قد تغشاه الخرب، فهذا الجمر حرك الجامن كما جاء في حديث عمر، ومنهم نصر إلى أو ثقبين أو إلى ركبتيه أو إلى كعبين، كل بحسب عمله. وأما العبد الصالح فإنه يأتي القرآن يشبع فيه وينادي عنه. نعم عبد الله، وهكذا المرور، المرور على الصراط، المرور على الصراط، جاء في حديث أبي سعيد الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيماذا يضرب الصراط على مثل جهنم فيمر الناس على قدر أعمالهم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق أو كالطرف أو كأجاويل الخيل والركاب، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسلو حقوا، ومنهم من يسل في نار جهنم عياذا بالله. فالناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فصاحب العمل الصالح والعمل الكبير فإنه يمر في الطرف، يعني كيف سرعة الطرف ودونه سرعة البرق أو الريح، دون البرق الريح، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كسرعة الخيل، سرعة الخيل مسرع ولكنه دون من قبله، ومنهم من يمر كسرعة الرجل العادي أو كمشي الرجل العادي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزل في نار جهنم، وهذا كله في المسلمين، هذا كله المسلمين، أما الكفار فلا يمرون على الصراط وإنما يسحبون سحبا إلى النار عياذا بالله. أخواني بالله، المسارعة المسابقة في الأعمال الصالحة، والله لو قيل لكثير من الناس إنها توزع النقود في هذا المكان أو في الموضع الفلاني لذهب الناس وربما يحصل على 20 أو 50 أو 100 ريال، ولكن إذا كانت هنالك حسنات كثيرة وعظيمة ربما قصر كثير من الناس. فالمسارعة إلى الأعمال الصالحة والخيرات ينديك الله عز وجل بها في الدنيا وبالآخرة، كما سمعت في الدنيا ذكرنا قصة يونس ونذكر قصة أخرى أيضا في الصحيحين عن عمر أن 3 نفر انطلقت عليهم شهرة فقالوا إنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم، انطلقت عليهم شهرة وليس أحد يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هنالك من الهواتف أو من المواصلات أو غير ذلك. فقال قائلهم النبي بعد توفيق الله له إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. وجاء رواية أنه قال انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها. فجعل هؤلاء النفر الثلاثة كل يتوسل بعمل صالح، وجاء في بعض الروايات أنه قال انظروا أرضي عمل عملتموه، وإلا فهم صالحون، لكن أرضي عمل أي أكثر عمل تظن أنك عملته لله وتظن فيه الخير وأن الله قبله، فتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح. فجعل كل واحد من الثلاثة النفر يتوسل بعمله الصالح فخرجوا يمشون. نعم عباد الله، المسارعة في الأعمال الصالحة، ومن ثم فيما يغتنمه المسلم في هذه الحياة طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، تعلم القرآن العظيم، تعلم السنة النبوية، فإن هذا هو الدين الصحيح، هذا هو العبادة الصحيحة، وهو التوحيد، وهو العقيدة، وهو صلاح العبد الدنيا والآخرة. فإنك إذا تعلمت القرآن تحصل على أجور عظيمة، وربما تعلمت وعلمت فكنت خير الناس. أخرج البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء في رواية البخاري أيضا أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت لما تقرأ حرفا واحدا بعشر حسنات، جاء عن المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، وحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف ولكن ألف حرف، لا أقول ألف ميم حرف ولكن ألف حرف، ولا أم حرف وميم حرف. نعم، لما تقرأ ألف لام ميم هذه 30 حسنة، كيف إذا قرأت الفاتحة؟ كيف إذا قرأت صفحة أو صفحتين أو 3 أو 4؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك إلى قراءة القرآن تفسيره وفهمه؟ وكل هذا على قدر على ماذا ما يجور فيه، كلما كرر هذا ليحفظ أو ليراجع أو ما أشبه ذلك كان مأجورا به. فكيف إذا كان هذا سيؤخره إلى أن يكون في ميراث النبوة، وأن يكون مبلغا عن الله، وأن يكون حاملا للقرآن ومبلغا له، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله، فهذا خير الناس، فهذا خير الناس. نعم عباد الله، وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن حارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو إلى العقيق، موضعان قريبان من المدينة من المسجد النبوي. قالوا أيكم، قال أيكم يحب أن يغدو إلى مطحان أو إلى العقيق فيعود بناقتين أو ماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ ما أحسن هذا، من منكم يحب أن يذهب إلى مكان قريب لا نقوى يشعوب أقرب يشعوب هو مكان قريب فيعود بناقتين سمينتين من حلال لا من قطيعة رحم ولا من كذب ولكن من خير من فعل خير؟ قالوا كلنا يحب، نعمل من الصالح رجل صالح، فإنك قد تكرم بها ضيفا وقد تركبها وتسافر عليها وقد تبيعها وتبيعها حادثا. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آية خير له من ناقة وآيتين خير من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. ما أعظمها يا أخوان، ما أعظمها، ما أحسنها من هذا الأجر العظيم، أن يتعلم آية أو يعلمها أو يراجعها أو ينظر في تفسيرها أو لماذا يتقوى ويعمل بها، خير لك من سيارة آخر مدين، وما آيتين خير من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. كيف بمن يخص اليوم 100 آية أو آيتين هنيئا؟ نعم عباد الله، ومثل ذلك يتنافسون بخلاف الجن، مثل هذا في الشارع المسارعون ويكثرون من الخيرات. نعم اخواني في الله، وهكذا ايضا سائر ما يتعلم بالعلم الشرعي فانه قريب وصار محاربا يحاربه اعداء الاسلام، وهو سعاده العبد في الدنيا وفي الاخره. انت لما تتعلم هذا العلم ترجو به وجه الله ثواب الله وتعبد الله. انت ما تتعلم بهذا العلم، تتعلم التوحيد الذي نجلي خلق، تتعلم الصلاه وان كنت تصلي صحيح ما يحصل من اخطاء، تتعلم كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، كيف تشتري، فكل هذا فيه اجر لك والمسلمين، فيه نفع. والملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم هذا، لا لطالب علم الجامعات، علم الكيمياء وعلم الجغرافيا وعلم الهندسه. هذه العلوم منها ما هو مباح، اصل مباح ليس فيه اجر، وقد يؤجر على ديات اخرى، ولكن ليس ما ذاك اجر العلم الشرعي، وقد يكون حراما او مباح ليس فيه اجر، والمباح ليس فيه اجر، اما العلوم الشرعيه بها اجور عظيمه. وهكذا ايضا اخواني الله من مزايا هذا العلم الشرعي انه يعلم في خير البقاع في المساجد، لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله. وهذا العلم مربوط بالكتاب والسنه، يتلون كتاب الله او يتدارسونه بينهم، هكذا جاء الحديث وهو عند مسلم عن ابي سعيد وابي هريره. وهكذا جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا الجنه، في روايه منزلا الجنه، كلما غدا او راح، بكل غدوه ذهاب اخرى او روحه ذهاب في المساء، نعم يعد الله عز وجل الانسان منزلا في الجنه. انظر على خيرات كثيره يفرط فيها كثير من المسلمين، وبعضهم لا ياتي المسجد الا يوم الجمعه، الا يوم الجمعه، وربما جاءه للصلوات، وهذا امر عظيم ومنقبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتى المسجد، من توضا في بيته ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاه، لا يجهز الا الصلاه، لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه، وحتى عن الخطيئه حتى يدخل المسجد. فاذا دخل المسجد كان للصلاه، وما زال الصلاه تحبسه، والملائكه تصلي على احدكم ما زال في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يدري به، ما لم يحدث به. رجاء في الصحيحين، نعم، من حديث ابي هريره رضي الله عنه. فهكذا هذا العلم كما سمعتم مربوط، هو اشرف العلوم، ومربوط باشرف الاماكن واشرف البقاع وهي المساجد. في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: حب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. المساجد احب الاماكن إلى الله سبحانه وتعالى، لما فيها من الخير، لما فيها من الذكر، لما فيها من قراءة القرآن، لما فيها من الدلالة على الخير والعمل الصالح، فهي خير الأماكن. والأسواق شر الأماكن، وأبغضها إلى الله لما فيها من الإعراض عن الذكر، ولما فيها من الأيمان الفجور، ولما يحصل فيها من المعاصي، وما يحصل فيها من المخالفات الشرعية. وهكذا أيضا هذا العلم مقيد أنه يعلم به ورثة الأنبياء، يعلم به، يعلم يدرس ورثة الأنبياء العاملون، العالمون العاملون، نعم، الذين يعلمون دين الله ويعملون به في أنفسهم أولا ثم يعلمونه غيرهم. نعم، أما غير من العلوم فقد يعلمه الجهال أو يعلمه من عنده شيء من العلم، ولكنه لا يعمل بعلمه، لكنه لا يعمل بعلمه. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذه بحق وافر. نعم أخواني في الله، المسارعة والمسابقة والاغتنام، اغتنام هذه الفرص في هذا العلم. اعلموا معاشر المسلمين أن أعداء الإسلام وأن بعض جهلة المسلمين الذين لم يفقهوا دين الله، نعم، يحاربون العلم والتعليم، يحاربون العلم الشرعي، نعم. فلهذا لا تظن أنك إن شغلت نوعا ما أو شغلت كثيرا أنه ستأتي فرصة ربما أحسن، قد يهيئ الله، قد يهيئ الله فرصة أحسن وأفضل للعلم، ولكن الغالب أنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، نعم، كما جاء في حديث أنس عند البخاري. فقد يهيئ الله، لكن لا يتهيأ لك أنت، قد يهيئ الله مكانا وأماكن أو زمانا من الخير ما لا، لكنه قد لا يتهيأ لك، وقد يتهيأ لك فيما بعد، ولكن يفوتك في هذه الأوقات التي تذهب عليك سدى الخير الكثير، ويذهب عليك شيء من العمر، وقد تموت وأنت قد فاتك شيء من ذلك. نعم اخواني في الله، لهذا الحذر الحذر اخواني في الله، سيما طلاب العلم الدعاء الى الله، الحذر عن ان نشغل عن هذا الامر العظيم. نحن في وظيفه من وظائف الانبياء وهي الدعوه الى الله، العلم والتعليم. ومن لم يكن كذلك، من لم يكن من هذا الصف، فانصح نفسي واياه ان يكون من اهله، فان هذا افضل شرف لصاحبه، وهو ذروه العمل الصالح. وذروه العمل الصالح، فان جميع الاعمال الصالحه خاضعه للعلم الشرعي، خاضعه للعلم الشرعي، ولا تحصل الا العلم الشرعي. وكم عبد الله عابدون كثير من رهبان او من غيرهم على جهل، اضلوا واضلوا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فبقاء العلم انما هو برجال العلم. مر على الاعمش رحمه الله وهو في حلقه يدرس اطفال صغارا، فكانهم تعجبوا، فقال: يا هذا، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء يحفظون عليك دينك. نعم عباد الله، وحفظ الله دين الاسلام برجال في السابق وفي اللاحق، وهكذا يحفظه عز وجل برجال ياخذ العلم بعضهم عن بعض، يعلم كبيرهم صغيرهم. ولما سمع ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله بحديث عثمان رضي الله تعالى عن خيركم من علم، من تعلم القران وعلمه، مكث يعلم في المسجد الى ان توفاه الله. وهكذا نصر طلاب العلم والدعاء الى الله وسائر المسلمين عامه المسلمين ان يقبلوا على هذا الخير، فان هذا به عزه الاسلام والمسلمين، وبه الفلاح، وبه النصر في الدنيا وفي الاخره. وايضا العلم يحتاج الى الصبر، العلم وسائر الامور، سائر الطاعات تحتاج الى الصبر. فالذي ما يصبر على هذا، والذي ما يكال ابنه لهذا، فانه قد لا يستطيع، قد لا يستمر، قد يفشل بسائر ما يكون. ولهذا قيل: لا يحصل اي شيء الا بالصبر الا البشر. البشر هذا لا يحتاج الى صبر، اما مع ذاك فيحتاج الى صبر. بل حتى العصاة والفجرة والمخالفون يصبرون على معاصي، لهذا قال الله تعالى عن المشركين: ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراه. فقد شغل كثير من الناس وعنده مشاغل وعنده ما يشغله، وربما ما عنده من الصبر على العلم ففشل، والله المستعان. ولك عبرة لما سافر موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وقصة معروفة وحديثها في الصحيحين وحديث طويل، شاهد منها أن موسى لما سأل الله أن يلقى الخضر فلقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ونبي الله موسى وكليم الله عليه الصلاة والسلام قال، فذكر الله عز وجل قصتهما، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. توددنا أن كثيرا من طلاب العلم صبروا على العلم والتعليم والتلقي حتى يفتح الله عليهم، وصبروا أيضا على الدعوة. نعم عباد الله، هذا طريق الأنبياء، وهو محفوف بالأشواك ومحفوف بالابتلاءات وكثرة المخالفين. فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام هم خير الخلق، وكان ينزل عليهم الوحي وهم لا يدعون رب العالمين، ومع ذلك كانوا اشد الناس بلاء، كما جاء عن ابي سعيد سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل الامثل الحديث. وهكذا، ولو لم يكن يحصل ابتلاء في هذا الطريق في هذا السبيل لرايت الناس كلهم فيه، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، لما فيها من منقبه ولما فيها من الاجر العظيم، ولكن لما فيها من الابتلاءات انما يبقى الصادقون، يميز الله الكبير من الطيب. نعم، وليعرف من هو الصادق كذلك، ولمن يقوى على ذلك، ولمن يختاره الله سبحانه وتعالى. تواصى اخواني بالله بطاعه الله سبحانه وتعالى وبالاقبال على العلم والتعليم والدعوه الى الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لحب الارضاء.